اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما يريد، يا مبدئ يا معيد، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم يا خبير يا عليم، اللهم يا سميع يا بصير، اللهم يا نور النور، من فوق سبع سماوات ترى معقد قيام الجسد العظيم، من فوق سبع سماوات العظيم ترى معقد هذا الشيطان والشيطان في هذا الجسد، اللهم انت العليم والبصير، كيف عقدوا كيف عقدوا ومتى عقدوا وكيف نفذوا على هذه العقد التي عقدوها بأن الجسد يا نور النور، اللهم حل كل عقدة بقدرتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فك كل عقدة بقدرتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احرق كل عقدة بقدرتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أطفئ كل عقدة بقدرتك يا نور النور، حل كل عقدة تفرعت منها العقد يا حي يا قيوم، اللهم فك كل عقدة تفرعت منها العقد يا حي يا قيوم، اللهم احرق كل عقدة تفرعت منها العقد، اللهم أبطل كل عقدة تفرعت منها العقد، اللهم حل كل عقدة سحر يا عظيم، اللهم فك كل سحر بالعقد يا نور النور، اللهم احرق كل سحر بالعقد يا حي يا قيوم، اللهم أبطل كل سحر بالعقد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم احل كل سحر لرب صنعوه، اللهم فك كل سحر لرب صنعوه، اللهم احرق كل سحر لرب صنعوه، اللهم اطف كل سحر لرب صنعوه، اللهم يا حي يا قيوم احل كل سحر لعقد صنعوه، اللهم فك كل سحر لعقد صنعوه، اللهم احرق كل سحر لعقد صنعوه، اللهم اطف كل سحر لعقد صنعوه، اللهم حل وفك واحرق وابطل جميع اصحاب الربط والعقد من ربط وعقد للازواج يا حي يا قيوم، اللهم حل وفك واحرق كل جميع اصحاب الربط والعقد للصرف عن الزواج ومن ربط وعقد في العمل والدراسه والعلم والحكمه، اللهم حل وفك واحرق واعط كل ربط وعقد يصرف عن عبادتك وما تحبه وترضاه لعبادك يا نور النور، اللهم حل وفك واحرق واعط كل ربط وعقد يخرج لما حرمته ونهيت عنه وتكرهه يا حي يا قيوم، اللهم حل وفك واحرق وابطل كل ربط وعقد في الجسم وخارجه في البيوت وخارجها معلقة في الهواء او في مهب الرياح مرقاة في المياه والبحار السائل اللهم فك واغسل واحرق كل عقدة عقدوها على القلب. وعدوه على البطن. اللهم فك واغفر واحرق واسد كل عقدة عقدوها على البطن. يا حي يا قيوم احرق واغسل واسد كل عقدة عقدوها على البطن. اللهم يا نور النور فك واغسل واحرق كل عقدة عقدوها على البطن. يا عظيم فك واغسل واحرق كل عقدة عقدوها على البطن. يا نور النور فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على البطن. يا نور النور فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على الأرحام. اللهم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على الأرحام. اللهم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على الأرحام. يا عظيم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على المغاربة. اللهم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على المغاربة. اللهم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على المغاربة. اللهم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على المغاربة. اللهم يا حي يا قيوم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على العورات. يا نور النور فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على العورات. اللهم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على العورات. اللهم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على المقاتل. اللهم يا حي يا قيوم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على المقاتل. اللهم فك واغسل واحرق واسد كل عقدة عقدوها على المقاتل. يا حي يا قيوم فك واغسل واحرق الان وانسب كل عقدة عقدوها على المقاتل. يا نور النور يا حي يا قيوم بلا اله الا الله الحليم الكريم. بلا اله الا الله العلي العظيم. بلا اله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. احرق كل عقده الان يا عظيم. اغسل واحرق واسلم كل العقد التي عقدوها على العينين. احرق واغسل واسلم كل عقدهم التي عقدوها على العينين. اللهم فك واغسل واحرق واسلم كل العقد التي عقدوها على العينين. هؤلاء الشياطين الذين تسلطوا عن طريق العين او الحزن او السحر او العشق الحرام. اللهم فك واغسل واحرقهم واحرق عقدهم يا عظيم. اللهم فك واغسل واحرق واسلم كل عقدهم يا حي يا قيوم التي عقدوها على الاعصاب والشرايين. التي عقدوها على الاعصاب والشرايين. التي عقدوها على الاعصاب والشرايين. التي عقدوها على الأعصاب وعلى الشرايين. التي عقدوها على الشعيرات الدموية. التي عقدوها على الشعيرات الدموية. التي عقدوها على الشعيرات الدموية. اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. احرق كل العقد الموجودة في الجسد وخارج الجسد يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي عقد ونفث أعوذ بالله السميع العليم من الساحر الذين الذي عقد ونفث أعوذ بالله السميع العليم من كل عاشق عقد بهذا الجسد أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان عيان أو خادم حزن أو سحر عقد بهذا الجسد أعوذ بالله منكم ثم لعنكم بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء السميع العليم من كل عاقب وراء

أنتم تنفذون يا ملاعين على عقدكم في أنفسكم ابنتنا ونحن ننفث عليها بكلام الله العلي العظيم. كلام الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا ملاعين الذين عقدتم في هذا الجسد من عقدكما ليست عقدكم ولا أنتم وصلتم الجبال طولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان عقد ونفث في هذا الجسد. أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان نفث في هذا الجسد. أعوذ بالله منكم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيقرها طاعة تطفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. يا ملاعين لم تصلوا أنتم ولا عقدكم الجبال طولا فالجبال ينسفها ربي نسفا. كذلك تنسفون بكلمات الله العلي العظيم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون من أرى منارا سوف نصلي منارا سوف نصلي منارا سوف نصلي منارا سوف نصلي منارا سوف نصلي منارا إنا تدنا للظالمين نارا وحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وساءت مرتفقا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ولا هم ينصرون اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم إن كان هذا الليل أو الليلة محبوس بهذا الجسد من أجل العقد اللهم يا رب العظيم حرك العقد يا حي يا قيوم وإن حرقت وبقي معاهدا بهذا الجسد فحرقه وكذلك يا حبيب قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها قالوا حرقوها كلما يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا تعالى لما يريد يا مبدئ يا معيد نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظيم يا نور النور نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم ونسألك بنورك الذي ملأك عرشك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء يا عظيم أن ترحم عبدك هذا وأمتك الذي تسلطت عليهم هؤلاء الشياطين بعد كان تصليتهم يا عظيم وفق وحرك هذه العقد يا حي يا قيوم وأخرج يا نور النور وحرك كل خادم مربوط بهذه العقد وحرك كل لعين عقد بهذا الجسد اللهم انصرهم يا نور النور اللهم انصرهم يا ناصر المظلومين يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وعلى النبي المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا اله الا هو الحي القيوم